بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا يبين فضل العلم والعلماء، ويبين أن الله عز وجل قد ميزهم بميزة اختلفوا بها عن باقي الخلق، وأن الميراث ينقسم إلى ميراث دنيوي من مال وعقارات وغيره، وميراث أخروي الجنة وما فيها. فجعل الله عز وجل للعلماء ميراث الجنة، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فلما ورثوا أو ورثوا منهم العلم وأخذوه أخذوا بحظ وافر المكانة والمنزلة في الدنيا، وأيضا المكانة والمنزلة في الآخرة. وهذا من فضل الله عز وجل ومن كرم الله سبحانه وتعالى وجوده على هؤلاء. ولذلك ربنا عز وجل قال عنهم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعالمنا هو عالم وإمام جليل، بل هو حافظ الدنيا، هو الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري الجعفي. وهذا الإمام نشأ في أسرة فقيرة متواضعة، وجده الجد الثالث كان مجوسيا، فدعاه أمير بخارى إلى الإسلام فأتى، وكان هذا من فضل الله عز وجل عليه. فنشأ نشأة فقيرة إلى أن بلغ من الخامسة أو إلى الخامسة من العمر، فأصابه مرض في عينيه حتى انطفأ نورهما، وصار البخاري محمد بن إسماعيل أعمى لا يبصر. وظل على هذه الحالة يعني وقتا ربما يتعدى العام أو أكثر، وكانت أمه تتعاهده، طبعا طفل ضرير، تتعاهده أمه، فقيل دعت أمه الله عز وجل أن يرد عليه بصره، وقيل دعه، طفل عمره في الخامسة، ولا مانع أن تجتمع الدعوتين. فرأت أمه في المنام الخليل إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال لأمه: إن الله قد رد على ولدك بصره، وسيكون له شأن عظيم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبهت المرأة وإيقظت ولدها محمد بن إسماعيل، فنظرت في عينيه فإذا هو يراه وإذا هو يبصر، فخرت لله ساجدة. ثم أعانته أمه على طلب العلم وحفظ القرآن، وكان يقول هو عن نفسه: أول علمي بالحديث حينما بلغت التاسعة من العمر، فوجدت في نفسي ملكة في حفظ الأحاديث، فما سمعه من شيوخ بلده حفظه على التمام، حتى أنه اشتاق وتمنى أن يصل إلى مكة. وكما ذكرنا سابقا بأن مكة كانت مقصد الحجيج وملتقى العلماء، فكان العلماء يجتمعون فيها في الموسم من كل حدب وصوب، فكان يتمنى البخاري أن يحج، فقصدت أمه وأرادت أن تحج به وأخذت معه أخا له. فلما وصلوا إلى مكة وأرادوا الرحيل استأذن من أمه أن يبقى في مكة ليطلب العلم ويتعلمه في مكة. فرحل أخوه ورحلت أمه وبقي محمد بن إسماعيل وتخلف حتى يتعلم على مشايخ الزمان الذين يفدون إلى مكة. لقد عظم شيوخه وكثروا، وروى عنهم حتى أنه كان في مجلس من المجالس فقالوا له: يا إمام، اروي لنا حديثا عن مشايخك. يعني كل شيخ حديث. فظل يروي لهم 1000 حديث عن 1000 شيخ رحمه الله تعالى. طوف البخاري الدنيا، وكان أبوه قد ترك له بعض المال ليس بالكثير، فكان له صديق أعطاه هذا المال ليتاجر له على سبيل المضاربة، ولكنه كان صديق نصاب، أخذ الفلوس وراح هرب. انتظر البخاري يجيب له ربح الفلوس، يرد له الفلوس، المهم الرجل اختفى. بعض الذين يعرفون البخاري قالوا: إن فلان الذي أخذ مالك في موضع كذا. وطبعا بدأ البخاري يعني يزيع صيته بين المشايخ، حتى أن المشايخ كانوا يتعجبون من حفظه. في مرة روى شيخه حديثا من طريق أبي الزبير عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود، فقال البخاري: ليس هذا صحيح للشيخ. فغضب الشيخ وقال: كيف هو؟ قال: إنما هو الزبير ابن فلان عن إبراهيم، فإن أبا الزبير ما روى عن إبراهيم. فدخل الشيخ في كتبه ونظر، فإذا بكلام البخاري صح سليم. وكان مشايخه يهابونه وكانوا يقدرونه ويعظمون مكانته رحمه الله تعالى. المهم إن صاحب هذا الذي أخذ المال هرب يمين شمال، فحاول كل ما يصل ما عرف، كل ما يعرف إنه في البلد الفلاني، فقيل: هو في بلد كذا، فلو أرسلت إلى الأمير. فقال: والله ما كنت لأروعه مقابل مال، وقد صحبت فترة من الزمن. ثم ترك طلب المال إلى ما شاء الله. المهم أن البخاري بدأ يدور على المشايخ ويطلب العلم، حتى يعني شاع وزع عنه الطلبة والعلم. يقول: ذهبت إلى آدم بن أبي إياس وكان من شيوخه، فطلبت عنده العلم، وكان مشوقا في الطلب، أي آدم بن أبي إياس، فطال عندي أو لي عنده المكث والمقام. قال: فانقطعت النفقة وما بقي معي شيء أتقود به. قال: فكنت أخرج فأجمع الحشيش، عارفين النجيلة هذه، أجمع الحشيش وأكلها وأمضغها أتقوى بها. وطبعا هذا يعني يبين لنا أن العلم هذا وأن العلماء ما وصلوا على أسرة وعلى سيارات فاخرة وعلى قصور وعلى فرش أبدا، يعني بذلوا الغالي والنفيس وتحملوا كل الصعاب حتى نالوا ما أراد الله لهم من المكان. فجلس عند آدم بن أبي إياس، وطالت المدة فانتهت النفقة، فكان يأكل الحشيش. وكما قلت بأن العلماء بحق تعنوا في الطلب، يعني يحيى بن معين ترك له أبوه 1000 درهم أو دينار، 1,000,000، وأنفق جميع ما يملك حتى أنه كان يسير في الطلب بنعل مخصوف مرقوع. وكان أيضا كما ذكر قال: ما زال لي الطلب حتى بعت طست أمي الطشت، ما بقي شيء. فهم بذلوا الغالي والنفيس في سبيل هذا العلم وفي سبيل هذا الطلب. طاف البخاري على الشيوخ ونال مكانه ومنزله، ثم اشتاق إلى أهله، فلما ذهب فوجد أن أمه قد حضرت له صرة، كان بتجمع له المال، وده برضه يدل على أن هذا الجيل كان الكل متفاعل مع أبنائهم في الطلب، الأم، الأب، الإخوة، الجميع كانوا متفاعلين لمن طلب العلم ويعدون أن هذا قرب إلى الله عز وجل، لأن ليس الأجر يقع على طالب العلم فقط أبدا، يقع على أبيه وعلى أمه وعلى أخيه وعلى كل من أعانه. أنا فذهب البخاري فعاد إلى أمي فوجد أن أمه قد جمعت له مبلغ من المال يزيد على 1000 دينار. قالت هذا يا بني لك حتى تعود في إتمام الطلب. فأراد البخاري، يعني طبعا هو كان يعني واقف فكرة الزواج، وذلك غالبا كثير، أم نقول نقول كل الطلبة، غالب من تزوج مبكرا سقط وغرق ولا يستقيم له قائم. استحالة أنك تجد واحد طالب علمي في البداية ويبدأ يتزوج وينشغل بالزواج ونساء وبعدين أولاد ومش عارف إزاي. قالوا من تزوج فقد ركب البحر. ولما يجيله بقى ولد يحصل له ايه؟ غرق، يبقى ركب البحر كده عمال ايه المركب تتهز بيه، ده هو متزوج. يقول لها يلا نطلب العلم، ويقعدوا يطلبوا العلم مع بعض، ما شاء الله طلب العلم، يلا وحظ وطلب العلم. المهم طبعا بينتهي المآل الى خلال فترة طلب العلم بيجي الولد، جاء الولد، طبعا الولد عاوزين بقى ايه، ها، اهتمام وتربية وعناية. ولذلك انصح من تزوج في اول طلب أن يتفرغ للولد، دي نصيحة، ويحاول بأن ينشئ هذا الولد تنشئة علمية صحيحة من البداية، ويأخذ في هذا أجر عظيم. لكن البعض يقول لك أنا طالب علم، لا هو بيطلب ولا بيدع أو بيقوم على تربية الولد في الطلب. المهم أن أم البخاري رحمه الله تعالى ألا تركت له، يعني أرسلت له قرابة 1000 وكسور. فأراد البخاري من يعينه يعني في رحلته ومعيشته، طبعا مش عاوز يتجوز، فذهب إلى سوق النخاسين. النخاس اللي هو واحد سمسار بيبيع جواري، ومعه صاحب له، فأخرج له من النخاس جملة من النساء في غاية من الجمال، والمبالغ متقاربة، ومن بينهن جارية سوداء. فاقترب منها البخاري ثم وضع يده على ذقنها وقال للنخاس: أريد هذه. فقال صاحبه: سبحان الله، إن معها جواريات جاريات يعني في الجمال وفي الصفات خلاف هذه، والثمن متقارب. قال: قد وضعت يدي على ذقنها، فقال: أريد أن أرجع وأن أضع يدي على امرأة ثم أتركها لا تحل لي. المهم أراد البخاري أن يأخذ واحدة للخدمة تعينه على سفري، على طلبي، على يعني ما هو فيه. ثم عاد من بلدي ورجع على الطلب، فركب سفينة. ركب السفينة، وهو في السفينة قالوا واحد كده رجل برضو، لأن البخاري ابتلي بالنصابين كتير، فالنصاب بالأول طبعا فلوسه ضيع حاله وخلاص ومش عارف له سكة، والبخاري حسابه انتهى المشكلة. جاء ركب في السفينة في واحد رجل طيب كده ومبتسم، البخاري تودد إليه وعاوز طبعا عن رحلة طويلة. فضل بقى الرجل: أخبارك وأحوالك وبتاع ورايح فين؟ قال له: أنا والله بطلب علمه وبتاع، معاك إيه؟ فراح البخاري راح مطلع له صورة كده بتاعته التي أعطتها أمه، وقال له: دي فيها 1000 دينار. الراجل بصل 1000 دينار ري وجري، فيعمل ليه شوية وهم قاعدين كده مع بعض، وعرف طبعا الكيس فيه علامات كيت وكيت وكيت وكيت، شاف الايه الدنانير شكلها ولونها، فراح طلع كده عند الربان بتاع على المركب السفينه وراح مصرخ: الحقوني يا خلقه، ضاع مني 1000 دينار وصفته وكيت وكيت وكيت، نفس الايه الالف الكيس اللي مع مين؟ البخاري. طبعا ان البخاري ورا وده قدام وقاموا طبعا اللي هم الحراس بتوع السفينة وبدأوا قالوا كل يلزم مكانه وبدأوا يفتشوا من الأول عشان يشوفوا من الذي معه الكيس الذي فيه ايه الألف دينار. راح البخاري مطلع كيس كده بالراحة وراح رميه في البحر وهيعمل ايه يطلع حرام ده راجل عالم وطالب علم. المهم جم يفتشوا وفتشوا صاحبنا بقى ايه بيتنهد ومستني لما يجي عند البخاري وراح واخد الايه الكيس. حتى وصلوا الى البخاري وفتشوا البخاري قال لهم ده بقى ركزوا عليه فتشوا البخاري فوق وتحت وفي اكياس وفوق كل شيء ما وجدوا هذا الكيس الذي فيه الماء. حتى فتشوا السفينة قالوا ما وجدنا شيء. بعد ما انتهت المحنة دي والمشكلة دي الراجل بقى قاعد بعيد وشو عمال يقرب من البخاري والبخاري عمال يراجع في نفسه ويقرأ ويدي القرآن والذكر فضل يقرب يقرب لغاية ما قرب منه قال ألم ترني إن معك كيس وفي ألف دينار أين ذهبت به؟ فقال له البخاري يا خبيث أتظن أني أبيع ديني من أجل ألف دينار فأضيع عمري بألف دينار فيقال بأن البخاري سارق والله ما كنت لأنولك هذا الأمر أبدا إنما ألقيته في البحر. وطبعا مش البخاري وما معهوش ولا ملي نفس المحن التي يمر بها العلماء وما معهمش ما معه إلا الجارية السودي ومن حظه إنها كانت واحدة سودة وحرشة تعينه على الطلب وممكن تمشي معاه وتساعده ما شاء الله. المهم انه يعني قدر أرضه وبدأ طبعا ايه يعني يصل الى بعض الاماكن فكان بعض اهل الفضل من اخوانه بعد ان يعرف حاله كان يعطيه يعني على سبيل الصلة أو الهدية بعض المال فكان يأخذ على قدر حاجته رحمة الله عليه. حتى أنه مرة تخلف عن درس العلم فترة من الأيام فأصحابه أرادوا يعني يبحثوا عنه فدخلوا عليه في البيت فرفض أن يدخل أحد ووجدوه عاريا بلا ثياب الثياب بتاعته باليت وما فيش معاه حتى ثوب بيطلع بيه واحد أخذ جلابية اتفرتكت فخرجوا واشتروا له ثوبا ثم لبسه وخرج معهم رحمة الله عليه. ولى البخاري طلب للعلم حتى حتى نبغ ووصل إلى مكانة عجيبة، حتى أنه كان في الحفظ يعني محير، فكان يطلب عند بعض المشايخ، حتى وصل الطلب الحديث إلى حوالي 15,000 حديث. فأصحابه يعني كانوا ينظرون له نظرة يعني استنقاص، إلى أن طالت المدة فقالوا له: يا هذا، يعني ما الذي جاء بك من هذه الرحلة البعيدة لتضيع أوقاتك؟ وما حصلت؟ وما عندك رصيد؟ يعني ما عندك لا ورقة ولا قلم ولا دفتر ولا شيء؟ فابتسم البخاري ثم قال لهم: أعرضوا علي ما كتبت من كل اللي حصلتموه. وكان عدد الأحاديث حوالي 15,000 حديث، يعني ما يجمع بين البخاري ومسلم. فبدأ يعني يقرأ الأحاديث غيبا بلا ورقة وبلا كتاب ولا شيء، وكانوا ينظرون في كتبهم، حتى أنهم كانوا يصححون ويدققون من كتبهم، يصححون ويدققون من كتبهم، حتى بهرهم بحفظ رحمة الله عليه، حتى أن مشايخه سموه بالكبش النطاع، وكان شبه إجماع أن العيون لم ترى مثل البخاري، أن العيون لم ترى مثل البخاري قط، لا في الحفظ ولا في غيره. بالنسبة للبخاري أيضا جمع بين العبادة، كان فيه من الدين ما شاء الله، فكان يقسم الليل أقسام في سفر أو حضر، قسم لقراءة القرآن وقسم لقيام الليل، والباقي كان يقسمه في الكتابة، وكان ربما يستروح قليلا، يعني ينام قليلا فينام قليلا ثم يخفق إخفاق الطائر ويقوم ويجمع مسألة ويكتبه، يعني في قداحة يشعل بها الزيت فيسرج ثم يكتب ثم يطفئ ثم ينام، ثم يأتي بالقداحة فيضربها ثم يشعل فيكتب ثم ينام. كان هذا حاله، لا عنده بقى لا لمبة ولا عنده لا نيون ولا كلام ده خالص. وعندنا الطلبة ما شاء الله ممكن الليل زي النهار والنهار زي الليل، ورايح فين؟ رايح اطلب علم، جاي من ايه؟ جاي من طلب العلم، طلبت ايه؟ ولا حاجة. فطبعا يعني هم كانوا رجال فعلا، وهم أنار الله لهم الدنيا والآخرة، يعني الواحد فعلا حينما يقرأ سير هؤلاء يتقاذم. لا أبدا تقاذم إيه؟ الواحد بيشعر كأنه مثلا يعني لو نعل أفضل، لأن هؤلاء فعلا كان هم الشموخ، هم المنارات الذين بقوا وسيبقوا إلى قيام الساعة. المهم أن البخاري رحمه الله نال المكان في الحفظ والإتقان. في مرة دخل بغداد وقد سمع به الناس وأسموه اسم عجيب، لقبوه بأمير المؤمنين في الحديث. فقال أهل بغداد يعني أن لهذا، وكان لسه شاب ما كبرش، أن لهذا الشاب أن ينال هذه المكانة. فبلغهم أن البخاري سيصل، فقالوا والله لنفضحنه. وهنوريكم بقى ده بقى أمير المؤمنين ولا لا. فجمعوا علماءهم وانتقوا 100 حديث منتقى. شو بتخيل العلماء اجتمعوا على 100 حديث وقلبوا في أسانيدها ومتونها، بدأوا كده يعملوا تغيير في كل 100 حديث بحيث ان 100 كلها غلط، بس بطريقة متقنة. وانعقد مجلس الإمام لا، وجلس البخاري رحمه الله تعالى واجتمع 100 الألوف، الكل متربص انه يسمع عن هذا الإمام العلم الذي هو أمير المؤمنين في الحديث. فجاء العالم الأول اللي هو معه برضو مع 10 أحاديث، وبدأ يقرأ على البخاري، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يخلص الحديث ويخلص 10 بتوعه، والبخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. خلص الأول 10 والثاني 10 والثالث 10 إلى أن انتهوا من 100 حديث، والبخاري لا يزيد عن قوله لا أعرفه. انقسم الناس إلى فريقين، طبعا العلماء قالوا فطن للعبة وعرف ان في مشكله، والعوام بقى يصفروا ويسقفوا الخايب اللي جابه قلنا ده ولا حديث عارفه، ويبصوا لبعض ويتغمزوا. طبعا ده ممكن يهز اعصاب مين؟ البخاري. فلما فرغ دعا الاول، أول واحد، فقال له أما حديثك الأول كذا فصوابه كذا، والثاني الذي قلته كذا صوابه كذا، والثالث كذا وصوابه كذا، يقول الخطأ ثم يتبعه بالصواب حتى فرغ من 100 حديث. فبهر عقولهم. الحافظ ابن حجر يعلق على هذه القصة، يقول ليس المشكلة أن يعرف الصواب، يعني ممكن يكرر لهم 100 حديث الصح، ولكن المشكلة أن يحفظ 100 حديث الخطأ المنتقى في هذا المجلس اللي هو مجلس إيه؟ حرق أعصاب، ويسرده ولا يخطئ في حديث واحد. فشهد أهل العراق له بالفضل والمكانة والمنزلة رحمه الله تعالى. عبادته كان يعني كان إذا دخل في الصلاة يعني ربما لا يشعر بشيء، فقد وصف أحد إخوانه أنهم كانوا يصلون معه في صلاة، فكان هو الإمام وكان في صلاة سرية وليس جهرية، كان يصلي في صلاة الظهر، فأطال بهم الصلاة فلما فرغ قال لصاحب: انظر ما الذي دخل في ثيابي اللي جوه. فتح شافوا الجلابية كده، شافوا عش ضبابير جوه من جوه الجلابية، وقد لدغ قرابة 17 لدغة يعني ورم في لحمه من الداخل. فتعجبوا وقال قائل: يا إمام، لما لم تخرج من الصلاة؟ ده جسمه اتهرى لدغ الدبور، انت عارفين الدبور اللي هو الزنبور الأحمر دي، أرصته ماشي معروفة مع يعني ما فيش حد جربها يا اخوانا، انا جربتها، فضربته جامد. فالمهم ليه ما لم تخرج؟ فقال: كنت في سورة فكرهت ان اقطعها. هو بيصلي. البخاري رحمه الله تعالى يعني اختلف العلماء هل تزوج او لم يتزوج. قيل تزوج وله ولد، وقيل لم يتزوج واكتفى بها هذه السرية التي يعني رافقته في رحلاته واسفاره والى اخره الى ان استقر. طاف به المطاف حتى سمع به رفيق دربه وصديق عمره محمد بن يحيى الذهلي، امام وعالم نيسابور، فارسل اليه وقال له: يا إمام، يعني أنت طفت البلاد وعلمت وأعطيت، فلو أتيت عندنا إلى نيسابور وسيكون لك عندنا مكانة. ففرح البخاري أن ينزل على صديقه وعلى صاحبه ورفيق دربي محمد بن يحيى الذهلي، ويبدا بقى يخلص في اخر العمر كده، يشوف له مسجد ولا زاويه ويبدا يعلم وينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا البخاري في هذا الفتره كان كتب الصحيح بدأ فيه، وكان يكتبه لما كان في مكة، يكتب حديثا ثم يصلي ركعتين، يعني ركعتين ثم حديث، يستخير على كتابة كل حديث حتى آخر الصحيح. ولذلك يعني ربنا عز وجل عظم قدر البخاري، وما أعلم أحدا عظم بعد الأنبياء كالبخاري في علمي، حتى أن كتابه أي الصحيح ثاني كتاب في الصحة بعد كتاب الله عز وجل. أيضا البخاري صنف بعض الكتب، منها كتابه اللي هو بيسموه أو سماه العلماء السحر، اللي هو التاريخ الكبير، لما قرأ منه أجزاء إسحاق بن راهوي ذهب إلى عبد الله بن محمد الأمير وقال: ألا أريك سحرا؟ عاوز تشوف السحر بعينه؟ فعرض عليه التاريخ الكبير، فلما قرأه عبد الله بن محمد هذا قال: ما فهمت منه شيئا. قال البخاري: أردت بالتاريخ، كتاب التاريخ، أن يكون تذكرة وتبصرة للعلماء فقط، فمعجب للعلماء، فساق فيه كل علماء الحديث ثم نبذ عن كل واحد بكلمة بإشارة بتلميحة، ثم بعض المشاكل عند هذا الإمام. لو أن له حديثا مرفوع والصواب موقوف يدي علامة إنه موقوف، لو العكس هو مساق عنده أو مشهور موقوف وهو مرفوع يدي علامة إنه مرفوع، في علة يدي علامة إن فيه علة. المهم أن الكتاب عبارة عن الغاز، يعني يحتاج يعني علماء الزمان يجتمعوا على أن يفكوا طلسم لكل ترجمة. المهم قرر البخاري أن يذهب إلى نيسابور إلى محمد بن يحيى الذهلي، فإذا بمحمد بن يحيى طبعا كان أعلم العلماء في ذلك من الزمان، وكان له جمهور رهيب، فقال للناس: اخرجوا، فإن محمد بن إسماعيل قادم إلى نيسابور. فخرج جميع أهل نيسابور ألوف مؤلف، تقطعت نعالهم وعلى الغبار وهم ينتظرون محمد بن إسماعيل خارج نيسابور، حتى دخل في كوكبة لم يرى لها مثيل من البشر، جمهور رهيب جدا، حتى وصل وقابله محمد بن الذولي وعانقه ثم أجلسه ليعلم. بالنسبة للبخاري كان له هيبة، كان له منزلة ومكان، كان إذا تكلم أسر قلوب الناس. بدأ يحدث ويعلم ويقرئ، وبدأ الطلاب يفدون إلى البخاري من كل حدب وصوت، حتى وقع خلل عظيم في مجلس محمد بن يحيى الذهلي. بدأ الطلاب يقلون والعدد في نقصان، والجمهور كله متدفق على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فوقعت الغيرة في نفس محمد ابن يحيى الذهلي. طبعا محمد بن يحيى الذهلي كان أمراء الزمان يشاور لهم إشارة كده طوع بنان في المنطقة اللي هي من العراق إلى أطراف الأرض، الكل تحت إشارة محمد بن يحيى الذهلي. وقعت غيرة عظيمة جدا، وما استطاع محمد بن يحيى رحمة الله عليه وغفر الله له أن يكتمها. فأرسل واحد من طلابه وأراد أن يمتحن البخاري، لكن ليس في الحديث. فقال حينما ينعقد المجلس أي للبخاري، فقم واسألوا هذا السؤال: ما تقول باللفظ بالقرآن؟ تقول فيه؟ طبعا كان في وقتها قضية مشهورة وانتهت القضية لقضية خلق القرآن وانتهى الأمر، لكن بدأ العلماء يعني يفصلون في المسألة، هل اللفظ يدخل في الخلق أم لا. فالمهم صاحبنا الدسيسة ده جه سمع كلام محمد بن يحيى الذهلي والمجلس منعقد، ثم قال له: يا إمام، ما تقول بلفظي في القرآن؟ فقال: البخاري لفظي بالقرآن مخلوق. في نفس اللحظة وصل الخبر إلى محمد بن يحيى الذهلي، فشقشق وجمع الدنيا ضد البخاري. هو الذهبي له كلام جميل جدا في هذه المسألة، يعني كان يتمنى أن البخاري لا يتكلم في هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء يعني فيها محن عظيمة جدا. المهم دارت المحنة بين الذهلي وبين البخاري، وبدأ الخلل في مجلس البخاري أن البخاري مبتدع والبخاري يتكلم في قضية اللفظ، وبدأ الامتحان أن يعظم على من قال بلفظ بالقرآن مخلوق. لأن معنى البخاري يقول القرآن كلام الله عز وجل، والصوت صوت الايه القارئ، يبقى الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. الكلام اللي بيخرج ده كلام من؟ الحمد لله رب العالمين. يبقى الحمد لله رب العالمين كلام الله عز وجل، والصوت صوت ايه القارئ. هذا كلام البخاري. هم طبعا يعني يرون بأن هذه المسألة قال اللفظ، لو قال مخلوق يبقى مبتدع، والمحنة زادت وعظمت حتى وقع خلل عظيم عند البخاري في المجلس، وانصرفوا إلى محمد بن حذول مرة أخرى. بقي بعض أهل العلم وأهل الفضل يعني يجمع بين الاثنين، يروح مرة للبخاري ومرة لمحمد بن يحيى الذولي، منهم مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح اللي هو برضو الكتاب الثاني بعد البخاري. فكان هذا متعلق بالبخاري جدا جدا جدا جدا، حتى أنه قيل لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. فمسلم بن الحجاج يعني من ضمن الأشياء التي تبين مكانة البخاري عنده، سأله مرة عن حديث كفارة المجلس. طبعا الحديث له طرق كثيرة جدا، فساق له طريق معلول، فقال البخاري رحمه الله إن هذا الحديث جيد وما أعلم له طريق في الدنيا مثل هذا الطريق إلا أنه معلول وعلته كذا. سقط مسلم على يدي البخاري وقدميه يقبلهم، وكان له مكانة. وأيضا شيخ محمد بن يحيى الذهلي، فلما كان يذهب ففي مرة جلس في مجلس الذهلي، فقام محمد بن يحيى وقال ولا يجالسني من يذهب عند من قال لفظي بالقرآن مهجور. فجاء مسلم بقال ألا نرح للده ولا لده، وما روى لشيخه البخاري حديثا واحدا صحيح وانا لمحمد بن يحيى الذهلي، وراح الشعر هو الطريق لوحده بدول ودول وما ليش دعوه. المهم ان المحنة عظمت بالبخاري، وبشوية بدأ الامير ينقلب على البخاري وبدأ يخرجه من نيسابور وينفيه إلى أصل بلده بخارى. ذهب البخاري إلى بخارى، لما خرج من نيسابور بيصف المنظر حينما دخل نيسابور خرجت الدنيا تقابل البخاري، ولما خرج من قهره ولما خرج من بخارى ما خرج معه شخص واحد، شخص واحد حتى من أخص طلابه، ثم انتقل إلى بيته وجلس ضيق عليه أشد تضييق. مرت الأيام، ففي ليلة من ليلاء قام يناجي ربه وقال: ربي لقد ضاق بي المقام فاقبضني إليه. ما أصبح حتى توفاه الله عز وجل. وعاش البخاري حميدا، ومات أيضا حميدا، وما ضره من ضيق عليه ولا من خالفه، وجعل الله ذكره باق إلى قيام الساعة. وكتابه هو أصح كتاب من بعد كتاب الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.